الفاتحة لله تبارك وتعالى، ونهدي الثواب للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ولمشايخنا وعامة المؤمنين لله تعالى. ننوي الله عز وجل ونتبع بإذن الله عز وجل ثم بسؤال 33، وبذكر أنه غدا إن شاء الله حيكون في عنا بعد الدرس حلقة ذكر بإذن الله عز وجل، فادعوا عليها أحبابنا وإخواننا يحضروا الدرس ويحضروا هذا المجلس إن شاء الله. حيكون مع يعني هذه الوقت منه طويل، ولكن إن شاء الله حيكون فيه الحضرة الرفاعية واللي فيها إذن من الشيخ رحمه الله مع الرابطة، يعني الرابطة مع سيدنا الرفاعي إن شاء الله عز وجل، فهذا شيء فيه خير عظيم. والجمعة إن شاء الله كذلك حيكون في ختم الكتاب إذا أحيانا الله، وإجازة بالكتاب، وحيكون في قراءة حديث المسلسل بالأولية، أولية الرحمة، حديث الرحمة وحديث المحبة كمان إن شاء الله حنجيز الحاضرين فيه أو اللي عم يحضرون إن شاء الله. هذا خير عظيم حتى يكون في سند متصل إلى النبي المصطفى بهذين الحديثين صلى الله عليه وسلم. أخلص النوايا. تفضل شيخي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السؤال 33، ما الدليل على جواز انتفاع الميت بالصدقة؟ نعم، نحن اعتقادنا أن الميت ينتفع بسعي غيره ليس فقط بسعيه، أما الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا بالنسبة لسعي التكليف، يعني الإنسان منا إذا خرج من الدنيا انتهى من التكليف، خرج من دار العمل، يعني انتقل إلى حياة البرزخ اللي هي ما قبل دار الحساب، ما هيك؟ أما إذا كان سعى غيره بشيء حسن، يعني عمل شيء منيح، عمل طاعة، صدقة، بناء مسجد، إطعام طعام أو نحو ذلك كقراءة قرآن، حتى لو كان مثلا صلى ركعتين لله أو اعتمر عمرة نافلة، فهل بيقدر يوهب ثواب هالأعمال لإنسان مات؟ نقول نعم، ينتفع الميت بسعي غيره، لكن هل بيتحاسب عن غيره؟ بمعنى الإنسان منا يكون عليه وزر غيره؟ لا، ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أنا ما بتحاسب عن عملك أنت إلا من أحدث شيئاً، كما قلنا عن قابيل، مذكرين قصة قابيل، أول من أحدث القتل اللي هو محرم، فكل واحد من بعده بيقتل بيكون عليه وزره، شو كمان؟ يرجع لمين؟ إلى ابن آدم الأول، يعني أول من فعل القتل هذا، هذا شيء آخر، لكن لا يعني أن الميت لا ينتفع بسعي غيره. فإذا نحن بنقول مثل ما الدرس اللي امبارح ختمناه بالسؤال، هل ينفعه تلاوة القرآن؟ نعم. هل تنفعه الصدقة؟ نعم. هل ينفعه الدعاء؟ نعم. شو بيقولوا لك هدول بعض اللي بيحرم؟ يقولون النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، شن الثلاثة ذكروني يا أحباب؟ علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، والثالث شو؟ صدقة جارية. طيب الرسول ما أراد الحصر بهالثلاثة، هذه الثلاثة نماذج عما ينتفع، فضوها هذه بدليل. هل ذكر في هذه الثلاثة دعاء زوجته له؟ لا. طيب إذا دعيت له مرته ما بيصلوا؟ بلى. بلى. إذا دعاله غيره؟ بلى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا شو وللذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا الإنسان إذا دعا لجاره لابن عمه لخيه بينتفع بإذن الله تبارك وتعالى ولم يذكر بهذا الحديث. طيب شيء آخر، صلاة الجنازة من مذكورة بهالثلاثة؟ واضح يا أحباب؟ هل ينتفع بصلاة الجنازة وكيف لا؟ حتى إذا صلى عليه من هم طيبون صلاة الجنازة في حديث ورد 40 رجلاً أو شخصاً يعني، أو في رواية 100 بأنهم يشفعون له، بمعنى يغفر له بصلاتهم عليه. طيب هذا نفع ولا ما نفع؟ نفع. إذن هل ينتفع الميت بسعي غيره؟ نعم. والعكس الأحياء بينتفعوا بالأموات؟ نعم. ورد في الحديث أن الصالحين تعرض عليهم أحوال أهلهم، يعني أولاده زوجته ونحو ذلك، فإن رأى خيرا الملائكة بيعرضوا عليه، إن رأى خيرا حمد الله، وإن لم يرى خيرا يعني حالهم سيء دعا لهم ويقول الميت يقول اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. هذا دعاء من مين؟ من الميت الصالح. لمين؟ للأحياء. فإذا الميت بينفع الحي كما نفعنا سيدنا موسى وحكينا عنها، وكما نفع وكما أن الأموات ينتفعون بسعي الأحياء، مثل ما قلنا تلاوة القرآن، صدقة، دعاء إلى آخره. الصدقة الجارية هي يعني التي يبقى طالما ينتفع بها عن يوصل الثواب. الصدقة الجارية كالمسجد من مال حلال، كبئر ماء مثلا، كتب شرعية طبعت ووزعت عن روح الميت مثلا، مدرسة إسلامية، معهد شرعي إسلامي عم يتدرس فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، جامعة ونحو ذلك، هذه كلها يقال فيها صدقة جارية. طالما ينتفع منها بيوصل الثواب ولو بعد مئات السنين إذا بقيت على افتراض، يعني هالجامعة قدي صار مثلا قلنا تجاوز 100. طيب إذا كان هذا المسجد يعني صاحبه ملكه بمال، هذا اعتقادنا فيه يعني تحسين الظن، مال حلال كما تعلمون بالشروط لقبول الصدقة، طالما ينتفع من هذا المسجد شو بيكون له؟ يكون له ثواب بالدروس، بتلاوة القرآن، بالأذان، بالصلاة إلى آخره. سبحان الله. نعم. فعم بيقول هلا هل ينفعه الميت الصدقة؟ نعم ينفعه. تفضل. الجواب، الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له، هذه بتهم كل واحد منا يكون عنده من يذكره بعد موته. ذكر الصالح لأنه في العادة هذا اللي بيذكر أبوه من بره لأبيه، أما في العادة كثير من الناس بينسوا آبائهم وأجدادهم وبيتركوهم من الدعاء. هناك بيقولوا اسعى أنت بنفسك حتى إن لم يتذكرك أحد شو بتقول أنت قدمت لآخرتك، قد ينسوك. يعني عادة الإنسان منا بيحزن عليه أول كم يوم، بعدين الإنسان هو سمي إنسانا لكثرة نسيانه. أنا كنت أكثر من مرة بجنائز، حتى إحدى المرات بعد عالقة بذهني من نحو 20 سنة صار مشكل نحن ونازلين مع الميت على الورد، نحن ماشيين عم يحكوا بالورد بالتركة نحن ونازلين على الباشورة. صدقا يعني صرنا نهدي هدول الورثة، يعني انه طولوا بالكم ندفنوا للزلمة، يعني اتخانقوا بالمشي للدفن بعد ما دفنوه. فلذلك الواحد بده يقدم لآخرته، يسعى هو لنفسه ثم أهله كمان ما ينسوا من الخير. هذه هدايا، هذه هدايا. كان في واحد يروح على مقبرة فيها أبوه دفن، يقرأ له شيء من القرآن يوهب الثواب، يوهب لمن حوله من المسلمين. مرض فترة ما عاد راح وما عاد قرأ له، فشاف واحد بالمنام ما بيعرفه، قال له أين أنت وأين الهدايا؟ قال له من أنت؟ لا أعرفك وأي هدايا؟ قال له أنا جار أبيك، بالمقابرة يعني جار بيه. قال له كنت تأتينا بالهدايا، كان يجي يقرأ لأبوه يعني ويهب الثواب لأبيه واللي حوله، فكانوا ينتفعوا كل أهل المقبرة من المسلمين. لذلك ما يترك الواحد منا هذا الإحسان. وأنا بذكركم عماتكم، خالاتكم، أخوانكم الذين سبقوكم، أجدادكم، ما بس الأب والأم، الأجداد يعني هدول من ضمن البر، نحن من بر آبائنا، ما هيك؟ واجب إذا عايش جدك وستك واجب عليك تبرهم. بر الآباء يراد به مش بس الأب والأم المباشر، وإن علوا يعني الجد والجدة من جهة الأم ومن جهة الأب. قد يفرح الواحد لما يقول له الملك إن ولدك استغفر لك، يخبروه إن ولدك استغفر لك، فعودوا أنفسكم الاستغفار، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا شيء عظيم النفع. بعض أهل السنة من العلماء قالوا مرة في العمر فرض، فرض عليك تستغفر لوالديك مرة في العمر، وبعضهم قال سنة، هذا الجمهور. بس شوفوا أهميتها، يعني ليقولوا بعض العلماء فرض مرة، يعني قديش أهميتها، لأنه الآباء لهم علينا كثير. الأب والأم رضاهم من رضا الله، ويدخلك من باب في الجنة، رضا الرب في رضا الوالد. يعني إذا أنت رضيت أبوك بطاعة الله هذا فيه رضا لله، يعني يحب الله هذا العمل. بارك الله فيكم. فإذا مات ابن آدم مما ينفعه شنئة صدقة جارية، علم ينتفع به، علمت ابنك الوضوء كل ما يتوضأ يصلك شيء من الثواب، علمت الصلاة كل ما يصلي يصلك شيء من الثواب، علمت قراءة القرآن ابنك أو غير ابنك كل ما يقرأ هذا القرآن شو يصلك شيء من الثواب. فكيف تعليم العقائد اللي هو أعلى العلوم وأشرف العلوم وأهم العلوم ويقدم على سائر العلوم، إشغال الناس بتعليمه وتعليم الناس هذا العلم، هذا شيء عظيم. هذا ما تتركوه. الذكي اللي بيقدم الأهم فالمهم، في كتير مهمات لكن الأهم فالمهم، أهم العلوم هذا، إشغال نفسنا فيه، هذا الإنسان الذكي. الذكي الفطن بهالزمن هو اللي بيشغل حاله بهذا. نعم فضل شيخ. رواه مسلم معناه أن هذا مما ينتفع به المسلم مما يكون هو سببا فيه. نعم، هذا مما هو فيه كان له سبب، أما قد ينتفع بما ليس له سبب. لما أنا ربيت ولدي تربية صالحة، هذا معنى ولد صالح يدعو لي، فإذا هذا أنا إلي سبب فيه، لكن كمان أنتفع بغير ذلك. مثل ما ذكرنا الصلاة الجنازة هذه شو بتكون؟ هذه صلاة الجنازة ليست من سعي، ولا أنا قلت لهم تعوا صلوا علي، ومع ذلك هذه تنفعني. نعم. وكذلك قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. أي ما يكون من فعله من الخير انتفع به، وما كان من إحسان غيره إليه ولم يكن من فعله انتفع به بفضل الله عليه. نعم. وذلك كصلاة الجنازة. نعم. لأن ليست من فعل الميت وينتفع بها، وكدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. إذا إنسان كان اجتمعوا على مثلا قراءة قرآن أنهوا ثم وهبوا الثواب للميت، هل يصله لو كنا بعيدين؟ يصله مع الدعاء، بتقول اللهم أوصي ثواب ما تلوت إلى فلان، ثواب عملي الصالح. نعم يصله إذا كان مع الدعاء. مثل شو العمل الصالح؟ بيقول الحافظ محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله استدلوا أنه بيوصلوا القرآن وبعض الحسنات اللي منا مذكورة بالحديث من فعل العتق والصدقة والدعاء، وكذلك الصوم. يعني ورد في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. شو يعني صام عنه وليه؟ يعني إذا بده هيدا ابنه خيه من العصابات شو بيعملوا؟ بيصوموا عن هذا الإنسان اللي عليه كان قضاء صيام. هل ينتفع بالثواب؟ نعم يصاب ثواب هالصيام. هلا هو إذا كان تارك الصيام كسلا عليه معصي كان مطلوب يتوب، لكن هل ينفعه؟ نعم ينفعه. مثل شو كمان؟ واحد كان مستطيعا للحج وما حج ومات وترك مالا، شو بيعملوا بالمال هذا؟ بيطلعوا أجرة حجة وعمرة، فلما يروح هذا يحج عنه ينتفع هذا الميت يصله؟ نعم ينتفع. فقالوا استفادوا من مثل هذا الذي ورد في الشرع وتسبيح الجريد عرق الأخضر اللي حكينا القصة عن اثنين مسلمين كانا يتعذبان والنبي غرسهم على قبر شو عرق جريد أخضر، وغيرها أن الميت ينتفع بتلاوة القرآن وغيرها من الأعمال مما لم يرد باللفظ، مثل شو إطعام الطعام عن روحه، هذه توزيع مثلا الحلوى. هلا عندنا مثلا عادات معمول بيوزعوا معمول بالأول والثاني والثالث، ما هيك بيعملوا أحيانا طعام عن روحه باليوم الثالث، هذا شيء حسن ولو لم يرد باللفظ. هل ورد انه بدنا نجتمع 3 ايام؟ لا، انما ان رايته خلال 3 ايام تعزيه، بس ما انه حرام هذا الاجتماع، بيصير فيه ذكر، بيصير فيه طاعه، بيصير فيه حتى نحن بنروح بدرسوا احبابنا بيذكروا بالاخره وبيعلمون اشياء من الاحكام اللي لابد منها، فهذا فيه نفع، هذا شيء ليس مذموما. فالحاصل يا احباب هذا شيء في الامصار اجتمع عليه العلماء، اتفقوا انه هذا جائز والمسلم ينتفع بذلك، وهذا لم ينكر خلال العصور. فاذا هذا الذي يفعله المسلمون حسن ينفع الميتين باذن الله. نعم. وكدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لغيره ليس من فعل هذا الغير وينتفع به، كما لما كان يخرج الى البقيع ويستغفر للمسلمين الذين ماتوا في البقيع، يعني المسلمون اللي اندفنوا، الصحابة اندفنوا في البقيع، كان يظهر هو يدعي لهم، انتفعوا بدعاء الرسول لهم، صحيح؟ هذا ليس من سعيهم، هو منه ابن، هو ليس داخل تحت الحديث وولد صالح يدعو له، لكن انتفعوا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له، لا كان في أحد الصحابة يقال له سعد ابن عبادة، هذا سعد سمع من النبي، كان غائب هو عن المجلس وسمع عن الصدقة للميت وعن روحه يعني وكذا، فقام قال له يا رسول الله، هو أمه كان ماتت، توفيت أمه كان غائب عنها كمان، فقال يا رسول الله أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ يعني عندي شيء أنا قمت تصدقت على روح مين، يعني عن روح مين؟ أمي اللي أنا سبقتني ماتت قبلي. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم. قام سعد كان عنده بستان سموه حائط، قال له اشهد يا رسول الله، يعني إنه هذا الحائط هذا البستان صدقة عليها، تصدق به لله عن روح مين؟ عن روح أمي. فهذا بدل انه يا احبابي، وعنده كان حائط يقال له المخراف، يعني كان مثمرا جدا بيطلع منه ثمر باستمرار مشهور سعد بن عبادة رضي الله عنه. فهذا شو بدل يا احباب؟ ان الصدقة تنفع الميت المسلم. نعم. لو لم ينص شو هي الصدقة، سواء طعام ارض مسجد الى غير ذلك. نعم. وكقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، رواه البخاري. هلا البخاري راوي الجزء الأول، اللهم علمه الحكمة، أما وتأويل الكتاب هو في كتب أخرى، ثبت عن رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم أنه دعا له بأن يعلمه الله التأويل، تأويل الكتاب. كان سيدنا عبد الله بن عباس عنده خالة يقال لها ميمونة، وميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ميمونة من الوليات الصالحات التقيات الورعات التي لها فضل عظيم في الإسلام، ومن حبها للرسول عليه الصلاة والسلام أوصت أن تدفن في المكان الذي زفت فيه لرسول الله. هو أول ما تفوت على الحرم المكي على اليمين، أول نحو كم 100 متر قبل العلامات تعول الحرم المكي، حدود الحرم قريب من الحاجز يعني المشهور قبل مكة، على اليمين ما زال موجودا مصور. هناك زفت السيدة ميمونة، يعني كانت ليلة عرسها هناك، فأوصت أن تدفن هناك، دفنت هناك ميمونة. هذه ميمونة كانت خالته لابن عباس، عبد الله ابن عباس. فكان يجي ليلتها نحو العشرة، كل عشرة أيام مرة. فكان عبد الله صغير السن ينطر ليلة ميمونة يروح يبيت عندها حتى يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فقام النبي مرة، كان يستيقظ عدة مرات في الليل يصلي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا عبد الله يصب له الماء لحتى شو يعمل؟ يتوضأ. فلما فعل هذا بده يكرم الرسول عليه الصلاة والسلام، فبده يدعي له، دعا له، شو عمل؟ ضمه وقال اللهم علمه الحكمة والتأويل، وفي رواية تأويل الكتاب. هذا دعاء له أم عليه يا أحباب؟ له. واستجيب دعاء النبي في ابن عباس، الله فتح عليه. قال بعض العلماء الحكمة يعني الحديث، يعني السنة، وبعضهم قال غير ذلك. أما الكتاب والتأويل واضح، لو كان التأويل شركا وتعطيلا ما كان هذا دعاء له، كان دعاء عليه. وجاي الكلام على التأويل بالتفصيل إن شاء الله. فالحاصل يا أحباب، هذا الذي دعاه سيدنا النبي لابن عباس، هذا شو نفعه أم لم ينفعه؟ مع أنه من سعي غيره. فإذا ما دائما سعي غيرك لا ينفعك، إنما أنت تحاسب على ما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا ما بيتعارض مع هذا. واضحة يا أحبابي؟ بارك الله فيكم. نعم تفضل. السؤال الرابع والثلاثون: ما الدليل على أنه يجوز قيام رمضان بأكثر من 11 ركعة؟ نعم. أولا يا أحباب، نحن ما بناخذ الدين من إنسان صحفي. مين هو الصحفي؟ هو اللي بيعتمد بس على الأوراق بدون تلقي ومشافهة من أفواه العلماء. اثنان، في عنا دين، وهذا الدين له سند وله ضوابط بالتحصيل والتلقي، فلا يعتمد مجرد إنسان صار يخرج الكتب من الكتب ويخرج الأحاديث من الكتب وصار يجمع ماذا قيل في هذه الأسانيد من الرجال وهو يحكم على الأحاديث بالتضعيف والتحسين والتصحيح من هوى نفسه، هو منه حافظ. مين هو اللي شغلته التصحيح والتضعيف؟ الحفاظ، يعني حتى ما أي محدث، محدث يعني حافظ عشرات الآلاف من الأحاديث والروايات. الحافظ أعلى، بيكون حافظ روايات بطرق أكثر وعنده ضبط للرجال، هيدا التقى بهيدا وهيدا التقى بهيدا بس ما أخذ عنه إلا كذا وكذا من الحديث. مرة واحد جاء عند شيخنا يناظره، الشيخ عبد الله رحمه الله، هيدا الرجل جاب حديث مركبين الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إذا كل واحد اطلع فيه الواحد ورجع للكتب شو بيلاقي؟ هذا الشخص ثقة، هذا منيح وهذا منيح وهذا منيح وهذا منيح. والحديث بهذا السند ما صح عن رسول الله، فالشيخ قال له هذا غير صحيح. قال له كيف؟ ابن حبان قال عن كذا، وهذا فلان قال عنه كذا، وهذا فلان قال عنه كذا. قال الشيخ له نعم، ولكن فلان لم يلتقي بفلان، كيف روى عنه؟ وفلان بالسند أخذ عن فلان ولكن ما روى عنه إلا حديثين غير هالحديث. هذا شغل مين؟ الحفاظ، هذا عمل الحفاظ. بيعرفوا انه هذا كان بعصر هذا واخذ منه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ما بتسمعوا مسند الامام احمد ابن حنبل شو بيعمل؟ بحط مثلا السيدة عائشة يذكر كل مين روى عن عائشة، فبيعرفوا مين تلاميذها لعائشة، يعني هذا هو المسند طريقته. بيرجع بيحط مثلا سيدنا ابو بكر، مين روى عن سيدنا ابو بكر؟ بيحط كل مين روى عن سيدنا ابو بكر وهكذا، هذا هو المسند. فلذلك معروف عند الحفاظ بيكون هذا الامر. فبيطلع لنا بعض الناس بيسمعوا حديث بقول لك انا هو بيكون يوافق هواه، بقول لك ما بيجوز تزيد بقيام رمضان، يعني احنا بنسميها التراويح، على 11 ركعه. بيقول هو الزياده، هذه الزياده بدعيه حرام. وهذا الالباني، هذا الالباني رجل الله تعالى يرحمنا افضل الى ما قدم، هذا انسان مدعي وما كان عنده علم، وهو اعترف لا يحفظ 10 احاديث بالسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم من جمله يعني فتاويه الفاسده، حرم على المسلمين قيام رمضان باكثر من 11 ركعه. قال بس 11. ليه؟ لانه السيده عائشه في لها حديث، هي ما شافت انه الرسول زاد برمضان بقيام رمضان عن 11 ركعه. بس ما معناتها حرام يزيد؟ قلنا الترك هل يدل على التحريم؟ لا. اثنين، هي بما رأت، وقلنا قد هي تمر عليها الليلة كل قديش؟ نحو 10 أيام حتى هي تشوف النبي، يعني ليلتها عنده، ليلة النبي عندها، فقد هي غيرها يكون شاف ما لم تره. بعدين هي ما قالت حرم أو منع الرسول نزيد، هي ما شافت، هي ما رأت النبي زاد على هذا. واضح يا أحبابي؟ ثم هلأ نذكر الأدلة على جواز أنه نزيد بقيام الليل وقيام رمضان على 11 ركعة. نعم. الجواب قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا ما في تعيين، هذا الخير معين بعدد شيء؟ لا. الخير مفتوحة، يعني كل أنواع الخير ومنها الصلاة. الصلاة هل الركعة النافلة فيك تصلي ركعة نافلة؟ فيك تصلي ركعتين، فيك تصلي ثلاثة، وفيك تصلي أربعة، فيك تزيد تعملون ستة وثمانية وعشرة إلى المئات. كان بعض الصحابة يقوم الليل عشرات الركعات. بعض العلماء قالوا الأحسن إكثار السجدات يعني الركعات وتقلل من القراءة، وبعضهم قال تطيل القراءة وتقلل من عدد الركعات، يعني عندهم اختلاف بالطريقة، بس كلهم قالوا شو بيجوز لك تقوم الليل بعدد من الركعات ما شئت ولو وصلت إلى 200، هذا جائز وليس ممنوعا. نعم. الحديث صلاة الليل مثنى مثنى رواه البخاري. نعم، هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، هذا كمان أخرجه مسلم وغيره. هيدا يا أحباب فيه ترك التحديد، قال مثنى مثنى يعني بيشمل كمان إذا اختمت بركعة وتر، فبتشمل 7، 9، 11 إلى ما شئت. كانوا أهل مكة في رمضان شو يعملوا؟ كانوا لا يسموها تراويح لأنه في رياحة يعملوها بين كل 4 ركعات، مش رياحة مثل حكايتنا بنقعد، كانوا يطوفوا حول الكعبة. هذا مثل يعني تخفيف على أنفسهم لأنه واقفين وقوف، فكانوا شو يعملوا؟ طواف. أهل المدينة ما عندهم الكعبة، شو يعملوا بين الركعات؟ زادوا ركعات، يعني بدل 20 شو عملوها؟ 36 ركعة. التراويح عملوها 36 ركعة. نعم، في بعض المساجد كانوا يختموا القرآن بال10 قراءات في رمضان، بال10 قراءات، يعني يقرأ كل آية بال10 قراءات حسب قراءتها، كل آية 10 قراءات، كل آية 10 قراءات، أكيد بما فيه يعني اختلاف بين القراءات. نعم. وروى مسلم الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. خير موضوع يعني شيء حسن وضع في الشرع، حس عليه الشرع. خير موضوع وضع يعني موضوع هو خير، شيء وضع هو حسن، هذا معناه. فعم بيقول عن الصلاة هي خير وضع لنا، أباحه لنا الشرع، حسن عليه الشرع. فمن شاء استقل، يعني استقل صلى قليل، ومن شاء أكثر، استكثر يعني أكثر من العدد. هنا انتبهوا يا أحباب، النبي عليه الصلاة والسلام حس على أشياء وهو أحيانا ما عملها، هذه كمان بدنا ننتبه لها، وهذه حجة تستعملها. كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عنده خيط عقد عليه 12,000 عقدة، يعني ربطة، هذه عقدة حتى يصير يمسك هذا الخيط. كان يسبح الله 12,000 تسبيحة في اليوم والليلة، 12,000 تسبيحة رضي الله عنه. وشو كان يقول من تواضعه؟ يعني أسبح الله بعدد ذنوبي، وما عنده هيك رضي الله عنه يعني، ولكن هذا من تواضعه. فإذا الإنسان منا لو كان بهذا العمل هيدا زيادته كان التنطع وإتعاب للنفس، كانوا المسلمون أنكروا على أبو هريرة، بس ما حدا أنكر عليه. واضح يا أحباب؟ هذه الزيادة زيادة خير، وهيدي دليل على جواز حمل السبحة. إيه هذا الخيط يشبه السبحة، ما هيك؟ منا منكرة. الشيخ عبد الله رد على الألباني بكتاب سميت تعقب الحثيث على من طعن، أو شو اللفظ في الرد على من على من طعن فيما صح من الحديث هكذا. ثم ذاك رد على الشيخ، فالشيخ عمل نصرة التعقب، يعني كتابان وطبعا، مهم هذا تحصلوه في الحديث، مهم كيف الشيخ رد على هذا الإنسان المدعي. طيب تفضل يا مولانا. السؤال 35، ما الدليل على جواز استعمال الدف؟ الدف يحرك القلب، عند الذكر في شيء يحرك القلب، منها استعمال الدف والطبل، هذا جائز ليس حراما. أما الصمج هذا هيك حديثتان نحاس بيطرقوها كمان، هذا لا بأس، بنص العلماء على جوازها، منها محرمة. أما المزمار وآلات اللي معتمدة على الأوتار هذا حرام، هذا حرام، نعم. فاستعمال الدف يعني الضرب على الدف هذا جائز، غير الدربكة اللي بيسموها عنا بلبنان، هذه الدربكة من عادات المخنثين، يعني اللي منن على حال حسن، ليست حسن هذه. الضرب عليها حرام، والاستماع إليها حرام، وشراؤها حرام. انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، ما تعودوا أولادكم على مثل هذه الآلات، نبهوهم يا أحباب، هذه الآلات يعني سبحان الله أحيانا تؤدي إلى فساد القلب. وأنت كمان ما تعود سمعك ولا بصرك على ما حرم، هذه كثرة المعاصي بيسود فيها القلب، الله يرحمنا. فاعتاد على سماع القرآن، الذكر، المديح إلى غير ذلك، هذا تروح عن نفسك. أما اللي بيقول لك أنا بدي هيك يروح عن نفسي، بقول له في كتير أمور، يعني إذا كان ما بدك تذكر وتقرأ ونحو ذلك، روح انظر إلى الخضار، إلى المياه، هذا يساعد في الترويح، هيك بيقول العلماء والأطباء، نظر إلى الماء، نظر إلى الخضار، وإلى الوجه الصبيح. مثل الشيخ محمد حفظه الله. طيب تفضل يا مولانا. الجواب، الحديث أن امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك. كانوا يفدوه، يعني ينطروا يرجع من الغزوة ليطمنوا على سلامته صلى الله عليه وسلم. واحدة قتل أبوها وزوجها وأخوها وولادها، يقال في رواية انتظرت، صارت قالولة يعني بلغها، بس هي من اللهفة، لما قالولة أبوك مات، أخوك مات، زوجك مات، ورسول الله، عم تسأل عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هيك التعلق بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، تعلق القلب بالحبيب هذا شيء عظيم. دائما أنت تفكر بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بإذن الله بيحصل لك شيء من البركات والأبلاك بذكر النبي كيف تحل الأنس والطمأنينة والهدوء صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان منا لما يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ملك بيوصل له السلام. يعني أنت تصور هيك إنه عم بيقولوا له فلان لفلانة أو فلانة تسلم عليك يا رسول الله، لا بتفرح أنت إنه النبي وصل له اسمك. فأكثر أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. الحاصل هذه المرأة شو عملت المرأة هذه؟ هلأ المرأة باللبناني لأنه بالمصري بيعتبروها مذمة إذا قلتوا عنها مرأة أو امرأة يعتبروها يعني منا منيحة. عم تقول أختنا إف في بعض الكبيرات في السن بلبنان ببيروت إذا كان منا متزوجة وصار عمره ولو 80 سنة تقول عنها امرأة بتسبك تقول لك بعدني بنات. أخواتنا بيعرفوا الظن. أنا كان الشيخ نزار يذكرنا إياها أنه انتبهوا كيف تحكوا مع النساء، كان ينبهنا أنه إذا كان منا متزوجة ما بينقال عنها عنا هون ببيروت، كانوا بالماضي العادات، أما هلا ما ظني بيلتفتوا لها. طيب فالحاصل النبي لما رجعت هيدي وقالت له انه انت لما رجع النبي وقالت له اني نذرت ان ردك الله سالما يعني من المعركه ان اضرب بالدف بين يديك، شو قال لها؟ قال ان كنت نذرت فاوفي بنذرك. اوفي بنذرك، هل بيكون عم يقول لها فعلي الحرام؟ لو كان حراما النبي لا يقره، بعدين لا يثبت النذر في معصيه. لا يثبت النذر في معصيه. ومرق معنا لما عائشة زفت امرأة شو قال لها؟ أعلنوا النكاح وافعلوه في المساجد. في رواية وافعلوه وين النكاح؟ في المساجد كانوا يزفوا العروس. حتى إلى يومنا في بعض البلاد العادات كتب الكتاب في المسجد، معروف هذا في بعض البلاد العقد يكون في المسجد، هذا معروف. المسجد كان يدار به الأمة من المسجد، ما بس في المساجد كان صلاة جماعة وجمعة وخلصنا، لا، كان مجالس علم يخرجوا علماء يربوا الصبيان، يعملوا مجالس لتخريج الدعاة، دورات خطباء، دورات أئمة، يقود الجيوش. كان النبي يحضر الجيوش في المساجد. لكن المسجد له دور كبير عندنا بالإسلام. هلا اقتصروا عليه على شو؟ أذان على الشريط وإمام ما بتصح صلاته إلا من رحم الله. ليش؟ بيضعف المسلمين، لأنه مثل ما عملوا بالأوقاف. الأوقاف لما كانوا أيام السلطنة العثمانية كانت هي اللي تعمل اللي يسموها مثل الوزارة الاجتماعية اللي هي بس بالاسم عنها الله يرحمها. وزارة الاجتماعية يعني كل شيء خدمات، فهمتوا شو يعني؟ خدمات الاجتماعية. هذه الخدمات الاجتماعية كانت الأوقاف تسكرها. كيف؟ يعني وقف للفقير، وقف لليتيم، وقف للمسكين، وقف للأرامل، وقف للمطلقات، وقف لطلاب العلم. شو ما بيخطر ببالك أنواع من الوقف. قلت لكم مرة كان عندنا بلبنان نحن هون وقف اسمه وقف الصحن. كانوا بالماضي إذا وحدة عندها خادمة أو خادم كسر صحن رايح تنجيب لك صحن فول، فقام انكسر الصحن حتى ما يضربه أو يأذي صاحب العمل يروح على هالمكان يعطوه صحن تاني بداله. لقيت لوان كانوا يفكروا المسلمون بالمسلمين. فكان من أوائل الشروط على الدولة العثمانية لما كانت آخر أيامها لما عم يعرضوا عليها أنه مثل الصلح ونحو ذلك، من أوائلها إلغاء الأوقاف. طب ليه؟ لأنه عرفوا أنه هذا تماسك المسلمين، فلما يفككوا هيدا شو بيصير؟ كل واحد بيقبع شوكه بايده وما حدا بيسال عن حدا، فهمتوا كيف؟ وهيدي الحاله اللي وصلنا لها، ليش ما بنسال؟ ما بنعرف مين هو جارنا، مش شو حاسين فيه وما بنعرفه الا من رحم الله. هيدا لتضعيف المسلمين، ضعفوا دور الجوامع. كان الجامع الازهر اسمه اللي خرج العلماء، مش الجامعه، هيدي الجامعه من فتره قريبه طلعت. أما اللي كان يخرج العلماء جامع الأزهر، جامع الزيتونة، جامع هو يطلع علماء من وراء العواميد ببلاد الشيخ من تحت الشجرة، يطلع محدثون وحفاظ ما عنده مكان مثل ما هيك بناء وهيك. هذا الشيخ وين مدرسته؟ تحت تحت الشجر. ما بس مدرسته، حتى الخلاء تاعه. احنا عم نزور بعض اصدقاء الشيخ وتلاميذ تلاميذهم، فرحنا عم نزور واحد، قلنا له مولانا بس بعد اذنك الخلاء هيك. قال ايه تفضل. فتح لنا البرداي، مش باب، تحاك البرداي. قال تفضل. وين تفضل؟ كلها شجر. قال نعم. اي شجره؟ اي شجره ظبط حالك. رحنا عند مره واحد ثاني، لقينا عامل شو معمرين له، قال عنده خلاء. قلت اوه تمام. رحنا على الخلاء بلا باب، والله بلا باب يا اخي، كيف هذا بيفوتوا حد بعضهم؟ فقام اخونا حمل لي ازار هيك لدورنا، ظبطنا الوضع. فشوفوا قديش كان عندهم كي يطلعوا علماء، وما زال في هذه العادات الطيبه في بعض بلاد المسلمين. هيدا اللي انحفظ عندهم العلم، مش اللي دخل عليهم التكنولوجيا بسموها الحضاره، اللي وصلت كتير ناس للحضاره. فباسم الحضاره والتحضر عم يخربونا، بيخربوا الاولاد، بطل عنده تركيز يحفظ جزء عمه، اي جزء عمه، الفاتحه لا يعرفون قراءتها الا من رحم الله. والله يا ائمه وخطباء لا يحسنون الفاتحه، لا تصح صلاتهم، هذا غير عن عقائدهم. الله يرحمنا. نعم تفضل يا سيدنا. رواه أبو داود. نعم. فإذا موضوع الضرب على الدف قلنا جائز، وهذا لم يحرمه إلا بعض من لا دليل له. نعم. السؤال السادس. نعم. بالإجماع، جلاجل بلا جلاجل يا مولانا، نص على الجلاجل. سألوني هذيك المرة، جلاجل يعني الخشخيشات، مش مثل المصري يعني فضيحة بجلاجل يعني بقولوا. هيدي معناتها دف له خشخيشات. الغزالي وغيره، الغزالي كان من أصحاب الوجوه في الفقه الشافعي، وغيره نصوا على جواز أن يكون في الدف الجلاجل مثل الصنج، يعني هو مثل هذه النحاستين بس بيكون على صغير، هذا جائز من محرم. نعم. السؤال السادس والثلاثون، من هو أول الأنبياء والرسل؟ نعم. الجواب، أول الأنبياء والرسل آدم عليه السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران، يعني موسى وهارون. هون عمران غير عمران أبوها للسيدة مريم، هذا عمران تاني، واحد تاني غير الحج عامر كمان. أما بالنسبة لسيدنا نوح، كيف كان اصطفاؤه؟ بشو اصطفي؟ بالنبوة والرسالة. وآدم نفس الشيء، ذكروا بنفس السياق. موسى بشو اصطفي؟ وهارون بالنبوة. وموسى وهارون كانوا بنفس الزمن لنفس الأمة ونفس الشريعة ونفس الكتاب. إيه هذه مهمة نعرفها. كان يكون أحيانا في نبيان بنفس الزمن، بس هذا يكون أرسل في قومه وهذا في قومه، هذا له شريعة وهذا له شريعة، يعني نبي رسول نبي رسول، مثل لوط وإبراهيم عليهما السلام. لوط ابن خيو لسيدنا إبراهيم، كان في قومه نبيا رسولا، وأما مو إبراهيم في قوم آخر، ناس ثانيين يعني، فكمان كان نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. الحاصل سيدنا آدم، نوح، موسى، عيسى، مين كمان مذكور بالآية؟ آل إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني على عالم زمانه. فالحاصل يعني من هني أفضل الخلق على الإطلاق؟ مين أفضل الخلق أحباب؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل اصطفاهم بشو؟ بالنبوة. ولما حكينا قصة سيد قابيل وهابيل، شو قال له؟ قال له قال لأقتلنك. فرد عليه خيه قال إنما يتقبل الله من المتقين. كيف عرفوا طيب هذا قبول ويتقبل؟ وقال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لن يفعل هو مثل أخي. شو قال له ساعتها؟ قال له إني أخاف الله رب العالمين. يعني كان في شريعة تحكمهم، كان في شريعة منهم كالبهائم هاكي فلتين. طب هذه الشريعة على مين كانت نازلة؟ على سيدنا آدم عليه السلام. نعم. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم. نعم. الحديث: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة. نعم، في لواء يوم القيامة يحمل يرفع راية له لنبينا، لواء الحمد يظهر شرفه على كل من دونه، من دونه صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء هذا على ظاهره، بيكونوا هن وراء في هذا اللواء، يعني حيث يظهر ويجتمع تحت الراية، الأنبياء بيكونوا تحته في هذا الاجتماع، هذا اللقاء. وبعضهم قال، بعض العلماء، يعني يكونون دونه رتبة، يعني شرفه يظهر عليهم صلى الله عليهم أجمعين. بالحالتين فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. بس شو في هذا الحديث؟ آدم فمن سوى، يعني كلياتهم آدم ومن بعده من الأنبياء، هذا بدل على نبوة آدم، يكونون تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث صححه ابن حبان، بيسألوا للنبي أبو ذر، هذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، سبحان الله، شوفوا مع علو قدره ولي وعالم من الصحابة، النبي قال له: أنت لا تتولى على اثنين، يعني ما تمسك ولاية شخصين تكون أمير عليهم، يعني مش لأنه هو منه ولي، لا، بس النبي علم فيه شيئا، أنه هذا للقيادة غير مثلا أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر قادا الأمة، هاك، فكان فيهما من القيادة، فما كل ولي عنده قدرة على القيادة والحكم. أبو ذر النبي قال له: تعيش أمة، يعني وحدك، ويموت أمة، يعني وحده، ويبعث وحده. لما مات مرته استأجرت من يجهزه، استأجرت لأنه عاش بمكان بعيد، استأجرت من يجهزه رضي الله عنه وأرضاه، مش لأنه ليس له شأن عند الله، لكن هذا حاله رضي الله عنه. الحاصل أبو ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن آدم، قال له: يا رسول الله، أنبي مرسل آدم؟ يعني قال له: نعم، خلقه الله بيده، يعني بعنايته، مش يعني جارحة، سيدنا آدم نبي، وهذا بإجماع الأمة. نقل الإجماع مين؟ أبو منصور البغدادي في كتاب أصول الدين وغيره. نعم. رواه الترمذي. صحيح. ويكفر من أنكر نبوة آدم، هذا كما في كتاب الفتاوى الهندية وغيرها من الكتب، ينصون على تكفير من أنكر نبوة آدم. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هذا الحديث بدل على فضله صلى الله عليه وسلم، يذكر أشياء وبيقول آدم فمن سواه في رواية، يعني وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائه، آدم فمن سواه، فإذا آدم نبي. قولوا لنشوف. قال الشيخ عبد الغني النابلسي: قال الشيخ عبد الغني النابلسي: أرسل رسله الكرام فينا، أرسل رسله الكرام فينا، مبشرين بل ومنذرين، مبشرين بل ومنذرين، أيدهم بالصدق والأمانة، أيدهم بالصدق والأمانة، والحفظ والعصمة والصيانة، بالحفظ والعصمة والصيانة، والحفظ والعصمة والصيانة، والحفظ والعصمة والصيانة، وتلاتتهم بمعنى واحد، الصيانة والعصمة والحفظ بمعنى واحد. أولهم آدم ثم الآخر، أولهم آدم ثم الآخر، محمد وهو النبي الفاخر، محمد وهو النبي الفاخر، أرسل رسله الكرام. يلا كلنا نعيدها مرة تانية. قال الشيخ عبد الغني النابلسي. قال الشيخ عبد الغني النابلسي. أرسل رسله الكرام فينا. أرسل رسله الكرام فينا. مبشرين بل ومنذرين. مبشرين بل ومنذرين. أيدهم بالصدق والأمانة. أيدهم بالصدق والأمانة. والحفظ والعصمة والصيانة. أولهم آدم ثم الآخر. أولهم آدم ثم الآخر. بضم اللام. أولهم آدم ثم الآخر. أولهم آدم ثم الآخر. محمد وهو النبي الفاخر. محمد وهو النبي الفاخر. صلى الله عليهم أجمعين. نعم. السؤال 37. ماذا يجب على الأنبياء وماذا للأنبياء؟ ماذا يجب للأنبياء؟ يا رسول الله ما شاء الله صحيح. الحمد لله تمام. ماذا يجب للبطل حاجة؟ ورد في الحديث في رواية عن آدم إنه نبي مكلم يعني يوحى إليه، ليس معناه سمع كلام الله الذاتي الأزلي الذي سمعه موسى ومحمد. هون مكلم معناته موحى، يوحى إليه. بعض العلماء قالوا سمع كلام الله الذاتي لكن ضعيف، إنما المعتمد إنه يوحى إليه. هذا مختلف في صحته يا حاج السند يعني. السؤال 37. ماذا يجب للأنبياء وماذا يستحيل عليهم؟ هنا الكلام يا أحباب الآن أمر عظيم جدا، وهذا من الشهادة الثانية، أمر العصمة، عصمة الأنبياء. هذا شيء في الشرع يعتبر من الأصول التي من كذبها، من خالفها، من عارضها، من عاند فيها، من اتهم نبيا بخلاف العصمة الواجبة له خرج من الإسلام. لذلك كثير مهم بعد ما يعلم الإنسان الجديد أو ولده بتنزيه الله ننتقل فورا لشو؟ للكلام على النبي والعصمة. هذا أمر عظيم، وهذا عادة الفقهاء والعلماء بيرتبوا هيك. والشيخ رحمه الله بيقول أول ما يعلم في التنزيه أو في مسائل العقيدة أول مسألة تنزيه الله عن الشبيه والمكان والشكل ونحو ذلك. ثاني مسألة يعلم أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، يعني توحيد الله في الفعل، الأعمال والأجسام، الحركات والسكنات، كل هالخير والشر، هالمسألة كلها منقول منعلمه إياه أن كل ما يحدث في العالم بخلق الله. ثالث مسألة صفة الكلام. ثالث مسألة بالترتيب من علم صفة الكلام، يعني بتفصيل كما تكلمنا أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. فلهذا الترتيب فيه تدرج للولد بعبارات تناسبه، للكبير بعبارات تناسبه، وبهالترتيب نمشي معه. ثم لما نوصل قلنا للشهادة الثانية يعلم ما يليق بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي عصمة الأنبياء جميعا، ما يجب لهم، ما يستحيل في حقهم، ما يجوز في حقهم، هذا في كل الأنبياء. لذلك العصمة أمرها يقال عنه من أصول الدين، هذا من الأصول، أصل من أصول الدين، لأنه هو من ضمن معنى الشهادة الثانية. بل قال العلماء اللي بيتهم نبي بخلاف وظيفته، يعني واحد عرف أن النبي أرسله الله ليبلغ الإسلام فقال عنه نبي كافر مثلا، هذا بيكون كفر بالشهادة الأولى ما بس بالشهادة الثانية. ليه؟ لأنه بيكون نسب إلى الله السفه. شو هو السفه؟ ضد الحكمة. تصوروا أنتم مثلا الأردن على افتراض بعت لعنا سفير، يعني ما بيعملوا، خلينا نقول لبنان مثلا، لبنان بيعطيه اللي عنده السفير أخرس، شو بيصير؟ هذا بيكون من الحكمة هذه يا أحباب؟ لا من الحكمة. فإذا ما حيبلغ ما يريده شعبه وحكومته إلى آخره، ما هيك؟ ف فالله حكيم، ما بيبعت إنسان ضد ما أرسله به، بعكس ما هي وظيفته. واضحة؟ هذه القاعدة. لذلك قال الشيخ حتى نعلم الواحد القاعدة، كل ما يعزل الناس عن الأنبياء الله عصم الأنبياء منه. شوفوا القاعدة، كل شيء ببيعد الناس عنهم بنفرهم، ما بتكون فيهم لا باسمه ولا بشكله ولا بصفاته الخلقية ولا بشيء، ما بيكون عنده لا عمل ولا قول ولا حتى ريحة، بتنفر الناس منه. واضح؟ إذن أي شيء بيعزل الناس عنهم شو نقول عنهم؟ معصومين منه. واضح؟ هذه القاعدة. فلما تتعلم القاعدة أنت بتضبط ساعتها أن بعض القصص اللي بتفترى عليهم هذه مكذوبة وهذه مفترة. إن شاء الله الآن نذكر ما يتيسر لنا. تفضل يا شيخ محمد. الجواب: يجب أن يكونوا متصفين بالصدق والأمانة والفطانة. نعم، لا يوجد نبي كذب، الكذب يتنافى مع النبوة، الكذاب لا يصدق. ولا بركي هالمرة كذب كمان، وبركي بهيدي عم بكذب، وبركي بهيدي عم بكذب. كل أنواع الكذب ما بتحصل من الأنبياء. احفظوا يا أحباب هذه قاعدة عظيمة، ركزوا معي. في كذب كفر، وفي كذب كبيرة، وفي كذب صغيرة، وفي كذب جائز، وفي كذب واجب، وفي كذب أو شيء يقال له أخو الكذب، يشبه الكذب. كل هيدول ما بيحصل من نبي. حعيد، في كذب كفر مثل بحل الحرام، هو عارفانه حرام في الدين أم قال عنه حلال، ما بيحصل من نبي تكذيب للدين، ما بيحصل. فإذا هذا كفر، أو مثل تشبيه الله بخلقه ونحو ذلك، ما بيحصل من نبي. كذب كبيرة مثل اللي فيه إيذاء ترويع مسلم، إيذاء مسلم بيتصل فيه بيقول له أبوك مات وأبوه ما مات، شو بيصير فيه؟ هذاك بيخاف بيرتاع، هذه كبيرة ما بتحصل من نبي. الكذب الصغيرة ما بيكون فيها الحق ضرر بمسلم، لكن قال بخلاف الواقع عمدا، قال اليوم أنا مثلا أكلت دردرة، كنا نقول ملوخية من زمان وهيك، الله غالي دردرة، حتى الدردرة غالية صارت. وصلت له هذه غالية كثير يا شباب، بس من الديوان يا شباب، من الديوان، الله يبارك فيكم. فهو قال أكلت مدردرة، هو ما أكل مدردرة، هذا ما في إلحاق ضرر بمسلم بس حرام، لكنه شو بيقولوا عنه العلماء؟ صغير. الكذب الجائز كالكذب الذي فيه إصلاح بين متخاصمين، هذا رواه البخاري في الصحيح، إذا حدث هذا بكلام خلاف الواقع ليروق له قلبه على الثاني، قال له قال عنك كلاما طيبا كذا كذا كذا، فهذاك هدأت نفسه تجاهه حتى يصالحهم، هذا قال العلماء جائز. بس هذه إلى ضوابط، ما يطلع من عنده الواحد يركب يعني يقول لك هذا تحت الجائز، إلى ضوابط. أما الكذب الواجب حتى مثل هذا لا يحصل من نبي، الله تعالى حفظهم حتى من مثل هذا. الكذب الواجب كأن أمسكت أمسكك العدو لتخبر عن مكان جيش المسلمين، أنت بتعرف وجب أن تقول خلاف الواقع، ما بتخبرون عن جيش المسلمين وين؟ فهون واجب بيقول العلماء، بس مثل هذا لا يحصل من نبي، حتى مثل هذا. واضح يا أحباب؟ أما اللي بيقولوا له أخو الكذب يشبه الكذب، هو سبق اللسان، هذا بيكون الواحد أراد كلمة تطلع معه شو؟ كلمة تانية، أو ما أراد الكلام بالمرة تطلع معه كلمات مثل النائم، هو نايم بيحكي، هذا لا يحصل من نبي. فالكذب الكفر والكبيرة والصغيرة، والكذب اللي هو قلنا عنه جائز واجب، وأخو الكذب، الأنبياء معصومون من هذا. واضح يا أحباب؟ يجب لهم الصدق، كلهم صادقون. شو كان قال عن نبينا قبل البعثة؟ شو؟ الصادق الأمين. شو الصفة الثانية؟ قال الأمانة. الأمانة مش بس حفظ الودائع، أوسع بكتير، تشمل كل شيء واجب. لذلك ما في نبي بيكتم من الأمانة التبليغ، من الأمانة ما أمره الله أن يبلغه. شو بيعمل فيه؟ يبلغه. إذا كليات الأمناء، عشان هيك اللي بيتهموه لسيدنا داود بهالقصة المكذوبة فيها كفر، شو هي؟ بيقولوا إنه عنده 99 مرة وحب مرت قائد الجيش عنده، شافها عم تتحمم وعم عجبته، فقام طلب من الجيش لما يصير قائد الجيش قدام العدو يتراجعوا عنه ليصير القائد بالوجه فيقتل، فبيقوم هو بياخد له مرته. اعوذ بالله، شو هالتركيبه؟ تركيبه مكذوبه ما بتليق بسيدنا داود عليه السلام ولا بغيره من الانبياء. هيدي خيانه. شو بيقولوا له؟ هيدي خيانه، ما بيحصل من نبي خيانه. وايضا كذلك كلياتهم فطناء، ما في نبي مجنون، ما في نبي بيقول عن حاله أنا مجنون. أما سيدنا إبراهيم لما قال إني سقيم، بعض العلماء قالوا يعني إني مريض، كان مريض حقيقة، وبعضهم قال إني سقيم يعني سأمرض. كان يعرف من نفسه بيجي موسم، كيف نحن مثلا بيقول رمض الربيع، لما يجي الربيع يحصل معي كذا، من عادتي إنه لما يصير كذا يصيبني كذا. لو بعد ما أصابه، هذا منه كذب، كل يوم نحن 5 مرات بنقولها، شو هي؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. نكون دخلنا بالصلاة شيء؟ شو يا شباب؟ ألو؟ بنكون دخلنا ولا بعد؟ يعني حندخل بالصلاة. كيف قلنا قد قامت؟ يعني ستقوم. واضح؟ هذا منه كذب. الأنبياء معصومون من الكذب. فإذا كلهم فطناء، معنى ما في نبي بليد الذهن، كلياتهم عندهم الحجة والعقل ورجاحة العقل صلى الله عليه وسلم. لأنه البليد بنفر الناس، تحكي عدلي لشوف 50-60-70 مرة آخر شيء، أخي يطلني منك، ما هاد نفس بتقدمص برط عليه بالأخير. شو هو في الأصل؟ لا، عم تصبر، عم تكسر نفسك من نفسك. شو شو تكون؟ قد يقال مولع منه، ما هاد هذا البليد. فإذا هل في نبي بليد يوافق هذا وظيفته؟ البلادة تتنافى مع وظيفة الأنبياء. عشان هيك قالوا العلماء ما في نبي بتأتي ما فيها سينو طقيل، يعني بالعامين بنقول ما فيها، لأنه ولا واحد منهم بيلدغ، ما بيقلب الحرف حرف تاني، ولا ألثغ ولا تأتاء ولا فأفاء، ما في. حتى سيدنا موسى ما كان هيك، كان كلامه فصيح مفهوم، مفهوما للناس. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ما معناتها كانوا ما عم يفهموا عليه؟ واحلل عقدة من لساني، دعا أن يشفيه الله من أثر حرق صار بلسانه، وهيدا الحرق ما منعه يبقى فصيح، بقي فصيح اللسان ومفهوم كلامه. طب شو معنى لك أن يفقه قولي؟ اجعل كلامي مقبولا في نفوسهم، يعني كأنه عم بيقول اهدهم يا رب. واضح؟ شوف اللي هو ما بيتعلم، واحد والعياذ بالله فكر انه كان ما بيفهموا عليه، قد ما كان لسانه ما بيعرف يعبر، او ما عم يفهموا عليه لانه فيه ما فيه من الأثر. لا، هذا الأثر موجود لكن ليس على المفهوم العامي. طيب نحن بنقوله طويل يعني ما هيك. اما اذا واحد قال كان فيه عقده، هذا ما فيه ضرر. عقده ليس معناها بتاتي، انما عقده يعني صار في لسانه اثر الحرق، هو عم يحكي بياثر عليه. لاحظ انت لما تشرب شيء سخن بياثر عليك السخن، انت عم تحكي بصير يوجعك لسانك، بس طبعا عم تحكي الناس عم تفهم عليك. هذا اللي حصل مع سيدنا موسى عليه السلام. نعم. والعفة والشجاعة والفصاحة. شو بدنا نعمل؟ كل كلمة ما شاء الله درس، الله يبارك. العفة بعكس الرذالة والسفاهة. ما في نبي بهم بالزنا، ما في نبي بهم بالرذائل أو بهم بشيء من مقدمات الزنا. سيدنا سليمان ما صحيح انه هو بصبص على اجران السيده سليمان على بليده على بلقيس، لا زليخه هيدي قصتها مع سيدنا يوسف الله بنحكي عنها. بلقيس اسلمت وتزوجها سيدنا سليمان، هيدي القصه لا باس بها. اما زليخه ما تزوجها يوسف، ما صحيح حتى لا يقال هيدا اللي كان بده اياها وعمل معها رجع اخذها. الله تعالى حتى يعني حفظ يوسف من ذلك. الحاصل هذا سيدنا سليمان لما كان جاي بلقيس امر الجن فبنوا له قصرا من الزجاج، اللي بده يفوت عليه لهذا القصر بفكر في مي بالارض من لمعان الزجاج، فهي لو هي وفايته على القصر شعملت فكرته مي، قام رفعت ثوبها فبرم سيدنا سليمان وجهه، يعني غير نظره. فبعض السفهاء انا سمعتهم هنا لبنان يعني قال تعمد ان يفعل ذلك لينظر الى ساقيها، هذا طعم بسيدنا يوسف سليمان لا يليق بمنصب النبوة. ويوسف لم يهم بالزنا، حتى تشوفوا يا احباب انه هذا كلام منه بس الشيخ عبد الله بيقوله واحبابنا بيحذروا من هالامور بس، لا. مرة كنا في ماليزيا، كان في مؤتمر بالعاصمة كوالالمبور، قاموا قالوا لنا في عالم شيخ من أصول صينية ما تريدي حنفي، مع أنه ماليزيا بالقانون عندهم كاتبين شافعية أشاعرة، يعني الغالب عليهم هناك شو أشاعرة وشافعية، بس هيدا حنفي ما تريدي وأصوله يعني أجداده من الصين، بدك تروح له بطيارة. فرحنا لعنده الحاصل أنا وبعض أحبابنا تنتعرف عليه، يعني هيك مسجد قاعدين ما شاء الله كانوا أعمار الحضور بالخمسينات، لابسين عمائم وعم يحضروا معه الدرس وما شاء الله يعني فصيح، كان عم يفسر بكتاب تفسير الجلالين، عم يقرأ ويشرح لهم باللغة العربية الفصيحة بتفسير الجلالين. نحن سبحان الله بتعرفوا الشيخ دائما نبه وعطى الزبدة وخفف علينا كتير أمور رحمه الله حتى ما نوقع بمطبات، فالشيخ كان ينبه من بعض ويعتقد بهالعلماء أنه دس عليهم لأنه معروف عنهم أنه هن طيبين وما بيقولوا هالكلمات، لأنه هذا تفسير الجلالين فيه طعم بالأنبياء بعدة مواضع. فبعد ما خلص الدرس وفتنا لعنده على الغرفة هيك وتكلمنا بالعقيدة وأشياء وعن الشيخ وعطيناه بعض الكتب إلى غير ذلك، نحن ورايحين أم أخونا جزاه الله خيرا يعني نفعني وانتفع إن شاء الله، قال لي لعله ما نرجع، وفعلا ما قدرنا رجعنا لعنده مرة تانية، لكن عرفني على أخواننا وأحبابنا مات رحمه الله. فقال لي قل له عن هالكتاب بركي بتنبهه على المواضيع. قلت له يا حاج يعني ما شاء الله عليه أنا أشوف تلاميذه وكذا، يعني كان صعب علي نفسيا. حاصل ونقرب لله تعالى، قلت له مولانا شيخنا نبه على بعض المواضع السيوطي والمحلي ما منظوم فيهم قالوا هيك وكذا، لأنه هني جلالين شو يعني جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، اثنين اسمهم جلال، جلال الدين سموه تفسير الجلالين، يعني اثنين اسمهم جلال. فعم قل له عن قال لي أين أنت فتحت له عصر سيدنا يوسف، قلت له هنا يقولون عن الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه قصدت هني بيقولوا الجماع وهو قصد ذلك والعياذ بالله. شو أيته كاتب ومشكل مثل ما نحن بنشكل الكتاب، مشكل كتابه كله، كاتب حدا هذا خلاف العصمة. أول ما نحكي معه يعني كتابه هو موضع تاني بيقولوا إنه سيدنا آدم سمى ابنه عبد الشيطان عبد الحارث، وبيعرف إنه الحارث من أسماء الشيطان، يعني إنه آدم وقع بالشرك والعياذ بالله هو وحواء بزعمهم. كمان بالموضع شو بيقول كل الأنبياء على التوحيد قبل النبوة وبعدها، يعني عباراته بخمسة مواضع عن سيدنا داود هالقصة اللي حكيناها، كمان قال هذا لا يليق به النبي داود، موضع آخر كذا، قمت أنا طبيت بسط له راسه وإيده بدي بسط له إجره ما خليني، أضم فرحت فيه سبحان الله رحمه الله، كان عمره قريب 90 سنة. هذا العلم منه جديد، هذا علم أهل السنة يا أحباب. هذا الشيخ عبد الله رضي الله عنه نقل عن العلماء، نقل عمن سبقه. فالأنبياء كلياتهم ما بيقعوا بالرذائل ولا بالسفاهات ولا بيقعوا بالجبن اللي هو ضد الشجاعة، كلياتهم شو؟ شجعان. ما في نبي جبان، ما في نبي يعني الجبن يتنافى مع منصبه، ما في نبي جبان. إنما كما كان سيدنا علي يقول: إذا اشتدت المعركة الوطيس حميت المعركة، كان النبي يكون أقربنا إلى العدو وكنا نحتمي برسول الله. أشجع خلق الله. فاللي بيقول عنه جبان هذا كذب الدين. الشيخ نزار رحمه الله حكينا عن خطيب جمعة في أبي حيدر في بيروت، على المنبر كفر والعياذ بالله، قال: أما محمد فشجاع وأما موسى فجبان. أعوذ بالله، اللي بيسب موسى كأنه سب سيدنا محمد. نفس الشيء، هذا كفر وهذا كفر. سيدنا موسى ترك مصر بأمر من الله، راح على فلسطين، مش جبان. سيدنا إبراهيم ترك العراق إلى فلسطين بأمر من الله، مش جبان. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ترك المدينة، ترك مكة إلى المدينة بأمر من الله، مش جبان. الجبن مستحيل على الأنبياء. شو كمان؟ كلياتهم فصحاء، يعني بيحكوا كلام مفهوم بلغة قومهم. واضح يا أحباب؟ ما في واحد قلنا بتأتئ أو بيلدغ أو أخرس، هذا لا يليق بهم عليهم السلام. فضل سيدنا. ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والزنا وسائر الكبائر والكفر. الخيانة ضد الأمانة لا تليق بهم، الكذب ضد الصدق، الرذيل هو الدون، يعني اللي هو يفعل أفعال دنيئة، هذا يقال له رذيل، مثل بيختلس النظر للنساء الأجنبيات، بيعمل مقدمات الزنا، بيختلب النساء التي لا تحل له إلى غير ذلك، هذا يقال له رذيل. كمان مستحيل عليهم قال الزنا وسائر الكبائر، لا يقع نبي في كبيرة لا قبل النبوة ولا بعدها، لا يقع في كفر لا قبل النبوة ولا بعدها. حتى سيدنا إبراهيم من أول ما عبد صنما ولا كوكبا ولا شك بربه ولا لحظة، كان على الإيمان، كان على التوحيد. بينشأ كل نبي على التوحيد. وانتبهوا في مسألة مهمة في الفقه، بيقول العلماء: اللي ولد من أبوين كافرين يعامل معاملة أبويه إلا الأنبياء، هذا استثناء. يعني إذا واحد ولد من أبوين نصرانيين ولو مات صغير بنعامله كأبويه، يعني ما بندفنه بمقابرنا، ما بنصلي عليه، مع أنه بيروح على الجنة إذا مات دون البلوغ، لكن هيدا بنعامله معاملة مين؟ أبويه. إلا الأنبياء بينشأوا على العقيدة الحق من الصغر، ولو أبو أمه كفار. واضح؟ آزر أبوه لسيدنا إبراهيم وأمه لسيدنا إبراهيم كان على الكفر، لكن هو نشأ على التوحيد. لو ما بيعرف تفاصيل الإيمان، يعني بالآخرة شو بيحصل، تفصيل عذاب القبر، نعيم القبر، لو ما بيعرف التفاصيل لكن ينشأ على التوحيد، ما بينشأ مشبه ولا مجسم ولا مشرك. واضح يا أحباب؟ هيك كل الأنبياء عليهم السلام، قبل النبوة بيكونوا على هيك وبعد النبوة. نعم. قبل النبوة وبعدها. قال تعالى: وكلًا فضلنا على العالمين. الله فضلهم على كل المخلوقين عليهم السلام. لذلك انتبهوا يا أحباب، سيدنا إبراهيم ما مرق بمرحلة شك بعدين وصل للإيمان، مثل ما بيقول سيد قطب بكتابه المسمى في التصوير الفني في القرآن، هذا من زعماء حزب الإخوان، هذا حزب منحرف، حزب متطرف يجب الحذر منهم. كذلك سيدنا أيوب ما خرج منه الدود، سيدنا لوط اسمه ليس مشتقا من اللواط، سيدنا عيسى ما شرب الخمر ولا شجع على شرب الخمر، ولم يقل قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان. كل هذا افتراء على الأنبياء. سيدنا عيسى لم يقتل ولم يصلب. سيدنا عيسى ما عبد غير الله ولا ادعى أنه الله. سيدنا محمد ما كان معلق القلب بالنساء. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كسر قلب الأعمى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما صار يهلوس وضيع وضاع عقله أبدا. الشيطان ما تمكن من لسان النبي وأجرى كلاما على لسان النبي فيه مدح للأصنام. ما بيصير هذا في الأنبياء، مستحيل عليهم هالأمور. واضح؟ لو ما حكينا هلا شو القصة، مستحيل مثل هذا على الأنبياء. موسى منه عصبي المزاج، آدم ما كان بيشبه القرود. هذه قواعد في الأنبياء. خلاص تعرف أنت شكله حلو، صفاته حلوة، صوته حلو. واضح يا أحبابنا؟ ما بيحصل منهم شيء ضد العصمة. شو قلنا القاعدة؟ لا يحصل منهم ما يعزلهم عن الناس. أما ما قاله جمهور المسلمين العلماء أنه قد يقع نبي بمعصية صغيرة ما فيها خسة ولا دناءة ويتوب فورا، فما بتأثر على الدعوة وقبول الناس لإله، مثل ما حصل مع سيدنا آدم. آدم عصى وتاب، موسى قتل هذا القبطي، خانق قبطي وواحد من بني إسرائيل. قبطي يعني كان من أتباع فرعون، خانقوا مع بعضهم. سيدنا موسى استنجد فيه اللي من بني إسرائيل. هو ما كان بده يقتلوا لهذا القبطي مع أنه كافر، ولكن الأنبياء ما بيقاتلوا إلا بوحي. هون كان بده ينتظر الوحي. الحاصل شو عمل؟ وكزه وكزة، وما أراد قتله ابتداء، بس من قوته عليه السلام بهالضرب مات هذا القبطي. ثم بعد ذلك تاب. فعلى هذا قالوا جمهور العلماء هن قدوة نعم، لكن يتوبون فورا كي لا يقتدي بهم فيها غير. وبعض العلماء المسلمين وهن الأقل قالوا حتى هذه لا تحصل منهم، وعندهم تأويلات للآيات، فلا نضلل هؤلاء ولا نضلل هؤلاء. واضح يا أحباب؟ يعني لا نكفر القائلين بهذا القول ولا نكفر القائلين بهذا القول. نعم. الحديث: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. صوته حلو. كان سيدنا داود إذا سبح الله سبح الطير والجبال معه. الله أكبر، من جمال صوته. تسمعوا مزامير داود، مش يعني الناي، مزامير يعني صوته. مزامير داود يعني صوته حلو كتير، لكن صوت النبي أجمل. أحسن الناس صوتا. كان أحد الصحابة صلى خلف النبي قال: سمعته يقرأ والطور فكاد قلبي أن يطير. أجمل صوت، صوت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أجمل إنسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فضل يا مولانا. رواه الترمذي. نعم. السؤال 38: ما معنى قوله تعالى: لم يلد ولم يولد؟ نعم، هذه هي آية من سورة الإخلاص. شو اسمها كمان هذه السورة يا شباب؟ كان يقال لها سورة الوحدانية، لأنها تعلم أن الله واحد لا شريك له. ومن أسمائها سورة المعرفة، لأن من اعتقد معناها عرف الله. اسمها سورة المعرفة. كانت قال من اعتقد معناها عرف الله. طب ليه سموها الإخلاص؟ قال لأن من مات على اعتقادها خلص من الخلود الأبدي في النار. فشوفوا هالسورة العظيمة القليلة الحروف كم حمت من المعاني. إلى أسماء أخرى، هذه الوحدانية، هذه السورة الإخلاص، يعني فيها ما فيها من تنزيه الله تبارك وتعالى وتوحيده وتقديسه وتعظيمه عز وجل. فهذه آية منها. نعم. الجواب معناه نفي المادية والانحلال عن الله. المادية يعني شيء خلق منه هذا الشيء، يعني وجد من كذا، هذه المادة، هذا خلق من ماء، هذا خلق من نور، هذا من نار، هذا من كذا، الله منزه عن ذلك، لم يلد ولم يولد، ليس له أصل وليس له فرع. نعم. فالله لا يحل في شيء. الحلول في الأشياء صفة المخلوق، بحل السكر بالماء، هذا دليل على أن هذا جسم حل في هذا. الذي يحل في شيء له أمثال لا تحصى. أربع مسائل بيقولوها العلماء في هذه المسألة، أخذوها من هالآية: الله لا يحل في شيء، يعني لا يحل في الأماكن ولا في الأجسام، ولا يحل فيه شيء، لا تحدث له صفة، لا يحل فيه شيء، لا ينحل منه شيء، هذا معنى لم يلد، لا يتجزأ، ليس جسما ينقسم، وهو لم ينحل من شيء. أربع مسائل من عيد كلنا. قال العلماء، قال العلماء في الله تعالى، في الله تعالى، الله لا ينحل في شيء، لا يحل في شيء، الله لا يحل في شيء، ولا يحل فيه شيء، ولا يحل فيه شيء، ولم ينحل من شيء، ولم ينحل من شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا ينحل منه شيء. لذلك اللي بيعتقد الله جسم ما عرف الله، لأنه الجسم شو بيتجزأ، أما الله منه جسم، ما عرف الله من اعتقد الحلول، لأنه الحلول هي عقيدة زيغ باطل، أهل الحلول أهل الزيغ. قلنا مين نقل الإجماع على كفرهم؟ من اعتقد الحلول، السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى وغيره يعني، لكن ممن نقل الإجماع على كفر هؤلاء. نعم، فضل سيدي. فالله لا يحل في شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل فيه شيء، لا تحدث لله صفة، الله منزه عن ذلك. حدوث الصفة دليل على أن هذا الذات شو؟ حادث. كل ذات تحدث له صفة فهو حادث، عشان هيك قال الشيخ بالمختصر رحمه الله: فلما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته أزلية. كملوا. لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. لاحظوا والله إيدي حدثت فيها الحركة، هذا شو دليل؟ إنه إيدي حادثة. كل ذات تحدث له صفة فهو حادث، لذلك الله استحال عليه الحلول والحدوث، تنزه الله تبارك وتعالى. سيدنا علي الخواص هذا كان شيخه لعبد الوهاب الشعراني اللي حكينا عنه البارحة، علي الخواص، في إبراهيم الخواص وفي علي الخواص، إبراهيم مدفون بالعراق، علي بمصر. هذا كان من الصوفية الطيبين رحمه الله علي الخواص. شو بيقول؟ لا يجوز أن يقال الله موجود في كل مكان، لأنه اللي بيكون في كل مكان هذا كالهواء له أمثال لا تحصى. تنزه الله عن الحلول في المكان، الله تعالى لا يحل في الأماكن. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الله عز وجل. إجا واحد، إجوا مجموعة من اليهود عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت عليه هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قرأ عليهم شو قال لهم؟ هذه صفة ربي عز وجل. فاللي بينكر علينا تعليم صفات الله والتنزيه، هون شو قال لهم؟ هذه صفة ربي. فإذا كلمة صفة هذه موجودة في الحديث، لأنه بعض الناس أنكروا أنه يضاف لله صفة، أعوذ بالله. فالحاصل الله منزه، لذلك الأحد يعني ليس جسما لا يتجزأ، الله الصمد يعني الله الذي لا يحتاج إلى شيء، وكل ما سواه يحتاج إليه. لم يلد ولم يولد، ما له أصل ولا فرع، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيها أحد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الله يثبتني وإياكم عليها حتى الممات. هذه السورة انشروها بين الناس، هذه السورة ومعناها كثير مهم يا أحباب، الله يبارك فيكم. ومهم جدا نبين للناس، منها عرفنا تنزيه الله عن الجسمية. لاحظوا أنتم سيدنا بلال، هذه قصة آخر الدرس إن شاء الله. لكن بذكركم انه بكره شو عنا يا شباب؟ بعد الدرس عنا حضره ان شاء الله، ذكر يعني حلقه ذكر. وكذلك ان شاء الله يوم الجمعه في عنا اجازه بالكتاب وختمه باذن الله ان احيانا الله، مع قراءه حديث المسلسل بالمحبه والمسلسل بالاوليه، بنحكي لكم عنه بالدرس ان شاء الله عز وجل. ف هذه السورة، بس اسمعوا هذا الاستدلال حتى نختم فيه واستعملوه. لما عرفوه أسلم لسيدنا بلال وكان بعده عبد مملوك، قبل ما يشتريه سيدنا أبو بكر ويعتقه، شو عمل سيدنا بلال؟ حطوا الصخرة هني على صدره وعم يضربوه ويقولوا له قل هبل، قل اللات، قل عزة، يعني أشرك بالله. شو بدهن إياه؟ يكفر. وهو شو يقول؟ عبارة واحدة، كلمة واحدة، أحد أحد أحد أحد. سبحان الله. لاحظوا شو قال الشيخ رضي الله عنه وأرضاه، كلمة أحد أحد أفهمتهم، وكانوا بيفهموا العربية هني، عشان هيك اغتاظوا أن الجسم لا يستحق أن يعبد. هني كانوا عباد الأصنام، عباد الصور، عرفوا من هالكلمة إنه دينهم باطل. فاللي بيعبد جسم هذا شو دينه؟ إيش؟ باطل. باطل. فهمتوا المسألة كيف؟ يعني غير إبطال عبادة الأصنام، بس كل ما هو جسم. من قوله أحد فهموا أن دينهم باطل. شو هو دينهم؟ عبادة الأجسام والصور. فالله لا جسم له ولا صورة. ثبتني الله وإياكم على الإيمان وأحسن ختامنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واسترنا ولا تفضحنا. اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. هللوا وصلوا على رسول الله.